تفسير الآية 140 من سورة الصافات، يقول تعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون، أي أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل مسلم ويا أيها العاقل، لكي تعتبر وتتعظ وتقتدي لتسعد بذلك الاقتداء، أذكر حين هرب من قومه متجها باتجاه البحر إلى المركب المليء بالناس والأمتعة والبضائع.